اللي قال اللي قال الهوى Thank you.

أنا قلت جمعنا قالوا المحبة قدر أنا قلت جمعنا والقرب تمم لنا وادى الحياة معنا قالوا المحبة قدر أنا قلت جمعنا والقرب تمم لنا وادى الحياة معنا خلى الليل يا حبيبي.